الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، قد تحدثنا في الدرس الماضي عن نصب المضارع بآن المضمرة وجوبا أو جوازا، وذلك بعد لام التعليل وبعد أو وحتى ولام الجحود. لام التعليل حرف مبني على الكسر يفيد أن ما بعده علة وسبب فيما قبله. تقول: أذهب إلى المسجد لأصلي، أطيع ربي لأدخل الجنة. ولام الجحود حرف مبني على الكسر أيضا يفيد تأكيد النفي، ولا بد أن تسبق بكون منفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إذا، كما سبق معنا في الأمثلة، تأتي بمعنى إلى كما في المثال: استمع نصح الطبيب أو يتم شفاء، أي إلى أن يتم شفاء. أو تأتي بمعنى إلا: يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد، أي إلا أن يجتهد. فأو إذا جاء بعدها فعل مضارع وكانت أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا، فإن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. ثم تحدثنا عن حتى، وهي حرف مبني على السكون يفيد العلة أو الغاية، يفيد التعليل أو يفيد الغاية. أذهب إلى المسجد حتى أصلي، حتى أصلي، فهنا علة الصلاة، علة الذهاب إلى المسجد. أو تفيد الغاية كما في قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. وقلت إن أن تضمر جوازا بعد لام التعليل، يجوز أن تضمر ويجوز أن تظهر. أما بعد لام الجحود وأو وحتى فإنها تضمر وجوه. الخامس بعد فاء السببية الأمثلة: لم يسئ فيبغض، لم يسأل فيجيب، اصنع المعروف فتنال الشكر، كن لين الجانب فتحبب. فالسببية حرف مبني على الفتح، حرف مبني على الفتح، ومعناها أن ما بعدها سبب عما قبلها أو علة فيما قبله، أن ما بعدها علة لما قبله. اصنع المعروف فتنال الشكر، يبقى صناعة المعروف سبب في نوال الشكر. كن لين الجانب فتحب، لين الجانب سبب في الحب، يبقى ما قبلها سبب فيما بعدها، ما قبلها سبب فيما بعدها، بخلاف لم التعليل ما بعدها سبب فيما قبله. أذهب إلى المسجد لأصلي، الصلاة سبب الذهاب كده. أما هنا صنع المعروف سبب نوال الشكر، فهمتم الكلام؟ يعني هنا سبب، نعم، ولكن هل ما قبل هو السبب فيما بعد أو العكس؟ هذا في واحد من هذين الحرفين والثاني في الحرف الآخر. ففاء السببية تبين أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها، وكما قلت هي حرف مبني على الفتح، حرف مبني على الفتح، والفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا يعني لا تظهر. ويشترط في فاء السببية أن تسبق بنفي أو طلب، يشترط في فاء السببية أن تسبق بنفي أو طلب، بنفي أو طلب. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى، هذا نفي، فجاء الفعل منصوبا بفاء السببية، قال يموت منصوب بعد أن، أن المضمرة وجوبا كما قلت. هنا في المثالين الأولين لم يسئ فيبغض، هنا نفي بلم، لم حرف نفي وجد مبني على السكون، يسئ فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فيبغض الفاء فاء السببية حرف مبني على الفتح، يبغض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، أو قل فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية، ولا تقل منصوب بفاء السببية، هذا القول الأخير قول الكوفيين وليس عليك الآن. طيب، يبغض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر، وهذا الفعل مبني للمجهول ولائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبغض هو. لم يسأل فيجيب، ما قيل هناك يقال هنا، فيجيب الفاء السببية، ويجيب فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وطبعا هنا الفاء السببية سبقت بإيه؟ بنفي، قلنا يشترط أن تسبق بنفي أو طلب. النفي بما أو لا أو لم أو ليس، ثم الطلب أمر نهي استفهام حظ حث عرض تمني رجاء. قال الله عز وجل: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز، هنا الفاء سببية، ما قبلها سبب فيما بعدها، لو كنت معهم كنت فز، وسبقت بتمني، أداة التمني هنا ليس، واضح. اصنع المعروف فتنال الشكر، اصنع أمر فتنال الفاء سببية، فصنع المعروف كما قلت سبب في نوال الشكر، يبقى الفاء السببية تبين أن ما قبلها سبب وعلة في حدوث ما بعدها. طيب، كن لين الجانب فتحب، هذا أمر أيضا، والفاء هنا فاء سببية. انظر إلى انظر الأفعال المضارعة، يبغض ويجيب وتنال وتحب، في الأمثلة السابقة تجد كلا منها مسبوقا بفاء تفيد أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها. فالإساءة في المثال الأول سبب في البغض، الإساءة سبب في البغض، والسؤال في المثال الثاني سبب في الإجابة، وهلم جرة، من أجل ذلك سميت هذه الفاء فاء السببية. علمنا الآن معناها؟ طيب، وإذا تأملت هذه الفاء في التراكيب التي معنا وجدتها مسبوقة بنفي كما في المثالين الأولين، أو بطلب كما في المثالين الأخيرين، والطلب أنواع: أمر أو نهي أو حظ أو استفهام. اكتب أمر نهي. الطلب أنواع: أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وحظ وحث ونداء. أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وحث واستفهام، وقلنا قبل ذلك ونداء. ثمانية أنواع للطلب تحض على فعل شيء. هل لا فعلت كذا؟ لا، الاستفهام تكرر. ها، أحدهما أشد من الآخر، أحدهما أشد من الآخر. الحث فيه قوة عن الحظ، يعني حظه بشدة، يعني حث بسيط هذا حظ، إنما حظ شديد هذا إيه؟ حث. أي نعم، تسعة، حث وحظ وعرض، ماشي، لا إشكال. قال: تأمل بعد ذلك آخر الفعل المضارع بعد هذه الفاء تجده منصوبة، ولكنك لا ترى قبله أداة ظاهرة من أدوات النصب المعروفة، وإذا لا بد أن يكون النصب بأل المحذوفة على مثال ما كان في المواضع المتقدمة، كما كان بعد حتى وبعد أو بعد لام الجحود ولام التعليل. والحذف هنا واجب، واجب أيضا لأن النصب لا يظهر بعد هذه الفاء بحال من الأحوال. والفصلة التي الفاصلة التي بعد كلمة أيضا كان الأصل أن تكون منقوطة لأن ما بعدها علة لما قبلها، والحذف هنا واجب أيضا لأن النصب هذا تعليل لما قبل، فالفاصلة تكون إيه؟ منقوطة تحتها نقطة. قال: القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب. ينصب المضارع بأن مضمرة أو مضمرة بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب. طيب، لو قال بأن المضمرة يبقى بأن المضمرة فيه، إنما لو نكر كلمة مضمرة ينصب، لأن هنا ستكون حالا، مش إشكال، هذا إيه؟ ليس عليكم الآن. إنما لو قال إيه؟ بأن المضمرة فيه، لو عرف يجر بأن المضمرة فيه ستكون نعتا، لو نكر تبقى حال بأن مضمرة. هل أو حرف مبني على السكون؟ نعم، أو حرف مبني على السكون، يفيد العطف، يفيد التخيير، يفيد الشك. ينصب المضارع بعده لأنه بمعنى إلى أو بمعنى إلا، معانيه تتعدد ولكن إعرابه هو فعل حرف مبني على السكون يفيد ماذا، هذا النوع، هذا حسب نوعه. انتهينا الآن من الكلام عن فاء السببية. الأمر الأخير واو المعية، واو المعية. إذن هناك ستة أحرف ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، ليس بالحرف نفسه ولكن بأن مضمرة: لام التعليل، لام الجحود أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، حتى فاء السببية واو المعي. الواو هنا بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي، يعني مع إتيانك مثله. يبقى الواو هنا بمعنى، بمعنى ايه؟ بمعنى مع. طيب الأمثلة: لم يفعل، لم يفعل الخير ويندم، يعني لم يفعل الخير مع كونه يندم. ما يجتمع فعل الخير مع الندم، إنما فعل الشر يجتمع مع الندم، أو فعل الخير يجتمع مع الرضا والقبول والسعادة. لم يفعل الخير ويندم، لم يواسي الفقير ويمن عليه، يعني لم يواسي مع منه عليه. لا تأمر بالصدق وتكذبه، لا تنظر إلى عيوب الناس وتهمل عيوب نفسك. إذا نظرنا سنجد قبل الواو هنا سنجد نفيا أو طلبا. ما قيل في فاء السببية يقال في واو المعية، لا بد أن تسبق بنفي أو طلب. والواو هنا حرف مبني على الفتح بمعنى مع، حرف مبني على الفتح، لأنك تقول إيه و و، بخلاف أو مبني على السكون أو، أما الواو فمبني على الفتح. والواو هنا بمعنى، بمعنى مع. طيب لم يفعل الخير ويندم، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون، يفعل فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة الجزم السكون، وحول السكون إلى الكسر لالتقاء الساكنين. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الخير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وحرف مبني على الفتح بمعنى مع، عمله ينصب المضارع به أو بعده، بعده، لأن النصب بأن، إذن ينصب المضارع بعده. يندم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. هذه الإجابة الكاملة، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. وإن قلت فعل مضارع منصوب بعد واو المعية فكلامك صحيح، فكلامك صحيح. وإن قلت فعل مضارع منصوب بواو المعية فيصح على قول الكوفيين، ولكن نحن على الكتاب الذي معنا. يبقى إما أن تقول بعد واو المعية أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يندم هو. لم يوافي الفقير ويمن عليه، لم كما قلنا يوافي، ما إعرابها؟ أين السكون؟ يعني قلب السكون إلى كسر. طيب إجابة أخرى، قول الشهرين مجزوم بحذف حرف علم. إذن ننظر في أصل الفعل، واسى يواتي، إذن المضارع بالياء، ذهبت الياء، إذن هو مجزوم بحذف حرف علم لأنه معتال إلى، فحتى لا يلتبس الأمر عليه عد لأصل الفعل، عد إلى أصل في الماضي وأصله في المضارع، وانظر هل هو معتل الآخر أو لا. واضح؟ فالفعل يواتي هنا، يواتي الأصل في أنه يواتي، دخلت عليه لام، إذن هو مجزوم بعد لام وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. الفقير مفعول به، ويمن ما قيل في يندم يقال هنا الواو معية، ويمن منصوب بعد واو المعية وعلامة وصله الفتحة الظاهرة عليه على حرف جر مبني على السكون والهاء ضمير مبني في محل جر. لا تأمر بالصدق وتكذب، تقدير الكلام إيه؟ مع أن تكذب، مع كذبك كيف تأمر وتكذب؟ لا، يبقى الواو بمعنى مع وتكذب فعل مضارع منصوب بعد واو المعي. كذلك تهمل منصوب بعد واو المعي، وهنا سبق الفعلان بطلب وهو هنا نهي. لا نهي، لا تأمر لا تنظر، هذا نهي. إنما في الكلام عن فاء السببية كانت مسبوقة بأمر، اصنع المعروف أو كل لين الجانب. فالأمر أو النهي من أنواع الطلب. تأمل الأفعال المضارعة يندم ويمن وتكذب وتهمل، تجد كل منها مسبوقا بواو تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها، تفيد المصاحبة المعية. وإن شئت فقل تفيد نفي حصول ما قبلها وما بعدها معا، تفيد حصول الأمرين معا، إنما واحد دون الآخر يمكن أن يقع، إنما الاثنان معا منفيان. لا تأمر بالصدق وتكذب، يعني إن أمرت بالصدق، إن أمرت بالصدق وجب عليك أن تصدق، يبقى صدق مع صدق، أمر بالصدق مع فعل الصدق. إنما تأمر بالصدق وتكذب لا يجتمعان. تكذب دون أمر هذا أخف، تكذب دون أمر بالصدق هذا أخف، إنما تأمر بالصدق وتكذب هذا أمر لا يكون من شيم العقلاء. نعم، عندك سؤال؟ طيب. قال وإن شئت فقل تفيد نفي حصول ما قبلها وما بعدها معا. فالمنفي في المثال الأول هو مصاحبة الندم لفعل الخير، يعني لا يجتمع الندم مع فعل الخير، لا يجتمع، لا يتصاحب. ممكن الندم على فعل المعصية، ممكن السرور على فعل الخير، كلام منطقي ومفهوم. قال والمنفي في المثال الثاني هو مصاحبة المن للمواساة، كيف تواسيه ثم تمن عليه، لا يجتمع في حق المؤمن، وهكذا. ومن أجل ذلك تسمى هذه الواو واو المصاحبة أو واو المعية، إذا هي بمعنى مع. وإذا تأملت ما قبل هذه الواو في الأمثلة التي معنا وجدت نفيا أو طلبا، فهي مسبوقة بنفي في المثالين الأولين ومسبوقة بطلب في المثالين الآخرين. والطلب أمر أو نهي أو استفهام أو نداء أو عرض أو حث أو تمني أو تردد. نعم، ارجع إلى الأمثلة مرة ثانية وانظر آخر كل مضارع يقع بعد هذه الواو، تجده منصوبا من غير أن تكون هناك أداة نصب ظاهرة، ولكنك بالقياس على ما تقدم لك لا يصعب عليك أن تدرك أن النصب هنا بأن المضمرة وجوبا، بأن المعرفة هنا المضمرة. طب لو كان قال بأن مضمرة يبقى منصوبة، بأن مضمرة يعني حال كونها مضمرة. طيب القاعدة، ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي أو طلب، مش مجرد واو فقط، إنما الواو التي هي بمعنى مع، ولا بد أن تسبق بنفي أو طلب. فإذا كانت الواو ليست بمعنى مع إذن لا تنصب. طيب بمعنى مع ولكن لم تسبق بنفي أو طلب لا تنصب، واضح؟ طيب نذهب إلى التمرينات لنرى هل الكلام واضح أو غير واضح. نعم، ماذا تقول؟ الفرق بين النفي والنهي؟ كلام واضح. في النفي ينفي وفي النهي ينهي. يعني مثلا ما حضر محمد مبكرا، هنا ماذا؟ نفي. طيب أقول لك لا تحضر متأخرا، هذا نفي. يعني الكلام أوضح من أن يوضح، نفي ونهي. في النفي تنفي وقوع الشيء، وفي النهي تنهاه عن فعل شيء في المستقبل. فالنفي للماضي والنهي للمستقبل. تمرينات: عين الأفعال المضارعة المنصوبة في العبارات الآتية، وبين ما نصب منها بأن المحذوفة جوازا والمحذوفة وجوبا، ابتداء جوازا بعد لام التعليل، ووجوبا بعد الخمسة الأخرى، لام الجحود وأو وحتى وفاء السببية وواو المعين. مر عمر بن الخطاب بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله حفيد العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام، فلما لمحوه هربوا من وجهه إلا عبد الله. يعني لا أرى أحدا ضبط الكلام كما قلت، يعني أنا قلت إلا عبد الله، ها؟ ليه؟ لا هي منصوبة، مستثنى منصوب. اضبط معي. مر عمر ابن الخطاب، مر عمر ابن الخطاب، يعني كونك لا تضبط مصيبة، وكونك لا تضبط لأنك لا تعرف كيف تضبط مصيبة أعظم. مش كده؟ تعرفت تضبطه؟ خفت المصيبة، تضبطه لو تكرمت. مر عمر ابن الخطاب بصبيان، صبيان يلعبون وفيهم عبد الله حفيد العوام، فلما لمحوه هربوا من وجهه إلا عبد الله، فما كان ليفر ليفر. فقال له عمر، عمر فقال له عمر: ما لك لم تهرب مع رفقائك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أك على ريبة، لم أك على ريبة فأخاف سطوته. سطوتك، التاء مفتوحة والكاف مفتوحة. ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم تكن الطريق ضيقة، الطريق مؤنث، ولم تكن الطريق ضيقة، فاكرين كان واسمها وخبرها، الطريق اسمها، ضيقة خبرها، فأوسع لك، فأوسع لك، فأوسع لك، لك، الكاف مفتوح، كاف الخطاب. فعجب عمر، فعجب عمر من فطنته وسرعة خاطره. خرجنا إلى الحقول لنريح نفوسنا من عناء العمل، ولن نعود حتى تغيب الشمس. لم يكن الغنى ليطغي كرام النفوس، ولم يكن الولد ليخاف أباه. لا تكثر، هذا ايه يا محمد؟ محمد هذا ايه؟ لا تكثر، هذا ايه؟ نعم. لم يكثر، نعم. لا تكثر معاتبة الصديق فيهون عليه سخطه. لم يأمر الناصح بالأمانة ويخون، ولم يتولى القاضي الحكم ويظلم. لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكثر. كلام جميل جميل. ننظر في المثال الأول. مر عمر بن الخطاب بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله حفيد العوام، فلما لمحوه هربوا من وجهه إلا عبد الله فما كان ليفر. نعم نعم، ليفر. اللام هنا لام الجحود. لماذا؟ لأنها سبقت بكون منفي، كان منفي أو يكون منفي. فما كان ليفر فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أن هنا مضمرة الوجوب. فقال له عمر ما لك لم تهرب. ها فعل مضارع مجزوم، أحسن. ما لك لم تهرب مع رفقائك؟ فقال يا أمير المؤمنين لم أكو على ريبة فأخاف سطوته. نعم قل. الفاء هنا فاء ايه؟ سببي، لأنها سبقت بنفس لم أكو على ريبة فأخاف لا يقضى عليهم فيموتوا. لم أكو على ريبة فأخاف. الفاء هنا سببية لأنها سبقت بنفس، وأخاف فعل مضارع منصوب بعد الفاء السببية علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأن هنا مضمرة وجوبة. ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع. فأوسع الفاء هنا سببية، وأوسع فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبة. طب لما قلت فاء السببية؟ سبق بنفس، وما قبلها سبب وعلة فيما بعده، يعني الطريق واسع. لما أوسع؟ لو كانت الطريق ضيقة كنت أوسع. كلام جميل. فعجب عمر من فطنته وسرعة خاطره. خرجنا إلى الحقول. اللام لام التعليل لنريحه. لما خرجنا؟ لنريحه. فما بعدها علة فيما قبله، إراحة النفوس علة في الخروج إلى الحقول. يبقى اللام لام التعليل. ونريح فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل بأن مضمرة جوازا. نعم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولن نعود. نعم طبعا نعود منصوب بعد لن قولا واحدا، ليست هنا أن مضمرة ولا غير مضمرة، لا توجد أن هنا. طيب حتى تغيب الشمس. نعم تغيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لم يكن الغنى ليطغي كرام النفوس. نعم اللام هنا لام الجحود سبقت بكون منفي، ويطغي نعم مع انه محتل ذكر بالياء، ولكن يسهل ظهور الفتحة على الياء. اي نعم ليطغي. اللام لام الجحود حرف مبني على الكسر يفيد توكيد النفي. يطغي فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصب الفعل الفتحة الظاهرة لأنه معتل الآخر بالياء. كلام جميل. ولم يكن الولد ليخاف أباه. قل منصوب بعد أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. نعم اللام هنا لام الجحود لأنها صدقت بكون منفي. هناك قال فما كان ليفر، هناك كان ماضي وسبقت بما، هنا يكون مضارع مسبوق بلام. المهم كون منفي. يعني ايه كون منفي؟ كون منفي يعني كان في الماضي او يكون في المضارع. منفي يعني منفي بعد لام الجحود ان مضمره وجوبا، بعد لام التعليل ان مضمره جوازا. لا تكثر معاتبة الصديق فيهون. ماشي، تكثر فعل مضارع مجزوم بعد لم نهي. طيب ها، فيهون، الفاء هنا فاء السببية لأنها سبقت بطلب وهو النفس. نعم نعم، لأن كثرة معاتبة الصديق سبب في هوان سخطك عليه. واضح؟ كثرة المعاتبة، كلما أكثرت المعاتبة إذن لن يتحملها، يسقط منك بسرعة. فالفاء السببية قلت إن ما قبلها سبب فيما بعدها، بخلاف لام التعليل ما بعدها سبب فيما قبلها، لعلكم فاهمون. طيب، فيهون الفاء السببية، ويهون فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لم يأمر الناصح بالأمانة ويخون. نعم، هذه الواو والمعية لأنها بمعنى مع وسبقت بنفس، يعني لم يأمر الناصح بالأمانة مع خيانته، مع كونه يخون. لا لا يمكن، لا يجتمعان. يخون فعل مضارع منصوب بعد واو المعية بأن مضمرة وجوبا. نعم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والواو واو المعية حرف مبني على الفتح. ولم يتولى، يتولى اللام مشددة بالفتح. طيب، نريد أن نعرب كلمة يتولى. وإذ أي نعم، تولى يتولى، إذا إيه؟ مجزوم بحذف حرف العين. أحسنت، لا يلدغ المؤمن من فعل المعتل الآخر مرتين. نعم، ولم يتولى القاضي الحكم ويظلم. ها، كل مرفوع فعل مضارع منصوب. نعم، ده خفيف الضبط ولا ايه؟ عندك وقت؟ طيب، زوجتك مغلبك؟ لم تتزوج بعد. يبقى يظلم فعل ايه؟ فعل مضارع منصوب بعد واو المعية بأن مضمرة وجوب. نعم، وعلمت النص بالفتحة الظاهرة. لا تكن ربا فتعصى، كن تعصى بأن مضمرة وجوب. نعم، ليه مقدم؟ فتعصر فتحة ظاهرة. نعم، ولا يابسا فتكسر، نعم بأن مضمرة وجوبا بعد فائس. وعلمت النص الفتحة الظاهرة. كلام جميل، الحمد لله، كأنكم فاهمون. طيب، أتمم الجمل الآتية بذكر الفعل المضارع المحذوف، واضبط آخره، وبين سبب الضبط. لم يطلب المساعدة فيساعد. ماشي، أي فعل، لأنه لم يطلب المساعد فيساعد أو فيعانى. فتقال عثرته، المهم فعل مضارع منصوب. لا تفشي سر أخيك، ها تفشي مجزوم بحذف حرف العين، أفشى يفشي. طيب، لا تفشي سر أخيك، ها فتهون عليه، فتفضحه، فيحزن منك، فتخسره. ماشي، لم يدخر مالا في زمن الرخاء، ده هو لم يدخر، يعني هل يجتمع عدم الادخار مع عدم مع الندم؟ يجتمعان. طيب، فيندم، خلاص، فينتفع به. لا تنهى عن منكر وتفعله، وتأتي مثله، وتفعله أو وتأتي مثله. لا تحض على إطعام المسكين وتبخله وتتمنع. طيب، الباقي تفعلونه، وإن وجدتم شيئا عسيرا نجيبه في الدرس القادم. اذكر الجمل المحذوفة المتممة للمعنى فيما يأتي. فتدوم لك صداقته، لا تخن صديقك فتدوم لك صداقته. نعم. أو هات أمر مثلا، قل صل صديقك فتدوم لك صداقته. طيب، فتكسد تجارتك، لا تكسد حراما فتكسد، أو لا تغش فتكسد تجارتك. نعم. فيبتعد عنك إخوانك، لا تكذب، لا تكن نمامة، فيبتعد عنك إخوانك. نعم. طيب، حتى تستريح في كبرك، بر والديك حتى تستريح في كبرك، أو أعن الكبار حتى تستريح في كبرك، أو اتق الله حتى تستريح. كلمة اتق هذه أجمل، لأنها تشمل كل المعاني، كل معاني الخير، من إعانة وبر وإحسان إلى آخر. طيب، ائتي بجملتين فيهما المضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل. قل يا صفوة، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، لتنال العلم. العلم يعني لتفهم شيئا من النحو، لتفهم شيئا من النحو. جزاك الله خير. طيب، مضارع منصوب بعد لام الجحود، صاحب الحائط البعيد معنا؟ معنى أو لازم؟ طيب، هات مثال على مضارع منصوب بعد لام الجحود. طيب، أخوك وائل يأتيك بمثال وأنت تقيس عليه. ها؟ طيب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. مثال من عندك؟ ما كان المؤمن ليكذب، ما كان المؤمن ليكذب، أو ما كان الصديق ليخون صديقه، ما كان المؤمن ليعق والديه، وهكذا. طيب، بعد حتى، بعد حتى، ها، قل لا تكن، لا تكن كاذبا حتى، لا حتى لا يتركك، انت تنهاه حتى لا يتركك كده، او حتى يصاحبك الناس. لا تكن كاذبا حتى يخالطك الناس، أو حتى يصدقك الناس. نعم. بعد فاء السببية، لا تفعل الشر فتندم، يا ليتني كنت معهم فأفوز، لا يقضى عليهم فيموت. طيب، بعد واو المعية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بعد أو، ها، إلى أن تصح. طيب، أو إلا أن تصح، ماشي. أو إيه؟ ذاكر أو تنجح، يعني إلى أن تنجح. طيب، قال أجب عن الأسئلة الآتية بجمل تشتمل كل منها على مضارع منصوب بأن المضمرة، لم يسافر الطلاب إلى البلاد الأجنبية، لم يسافر. طبعا عندك استفهام وهذا خبر، علامة استفهام هذه خبر. الجملة مبدؤة بنفي، لم يسافر الطلاب إلى البلاد الأجنبية فيفسدوا، فتفسد أخلاقهم. لما؟ أجب عن الأسئلة. طيب، أحسنت، أنا عندي واحد، هي لما؟ لما يسافر الطلاب إلى البلاد الأجنبية؟ لتفسد أخلاقه. يبقى على الاستفهام. أو لطلب يطلب علما ليس عند المسلمين. ماشي. أو إيه؟ لا، لينشر الإسلام. خلينا إحسان النية وإحسان الظن بالنفس. أأنت ممن يقصرون في واجبهم؟ نعم نعم نعم نعم. لا، الجواب ايه؟ لم اكن لاقصر في واجب. هذه اجابة المسلم. الى متى تظل تلميذا بالمدارس الابتدائية؟ ها؟ وسلم. نعم. إلى متى تبقى المصابيح موقدة؟ نقول إيه؟ أو يطلع النهار، يعني إلا أن يطلع النهار، أو نقول إيه؟ أو ينفد وقودها، يعني إلى أن ينفد الجاز ولا الكيروسين ولا ال... نعم حتى يطلع الصباح. نعم. طيب، تمرين في الإعراب: لم تذنب البنت فتخاف. لم حرف نفي وجزم مبني على السكون، تذنب فعل مضارع مبني بلام وعلامة جزمه السكون، ولكن بوصل الكلام ستجد السكون كسرة. لم تذنب البنت، تذنب الباء مكسورة من التقاء الساكنين، ولكن هو مجزوم بالسكون. البنت فاعل مرفوع علامة رفعها الضمة الظاهرة، فتخاف الباء السببية حرف مبني على الفتح ينصب المضارع بعده، وتخاف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبها الفتحة الايه الظاهرة، لأننا درسنا هذا الدرس، يبقى تحاسبون عليه فتحة الظاهرة. أعرب الجملتين الآتيتين: يحب الأب الولد أو يخالف. هنا أو بمعنى إلا أن يخالف، خلاص، إلا أن يخالف. أعرف الكلمة الأولى، وعلى يحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة في الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب ولا جر. الأب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة في الظاهرة، الولد مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة. أو أو حرف مبني على السكون، بمعنى إلا، بمعنى إلا يخالف. يخالف فعل مضارع منصوب بعد أو بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لم يجهد الرجل السباحة فيغرق. لم حق نفي وجد مبني على السكون، يجر فعل مضارع مجزوم بعد لام وعلامة جزم السكون، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعها الضمة، السباحة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فيغرق الفاء السببية، ويغرق مضارع منصوب بعد فاء السببية. هل نعيد حينها؟ اتضح الكلام؟ نعم. حروف النفي وحروف النهي: حروف النهي حرف واحد لا النهي، لا النهي. أما حروف النفي فما ولا ولم ولن لم لن لا ما وليس، ولكن ليس فعل. لم ولن ولا وما وليس، وحروف النهي لا النهي. ثم كده في لا في النفي ولا في النهي، السياق يوضح المعنى. لما نقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا نهي. طب لما نقول لا تهمل واجبك، لا تعق والديك، هذا نهي. جوازم الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع: أولا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، الأمثلة: كبر الغلام ولما يتهذب، ذهب الرسول ولما يعد، بنى الأمير قصرا ولما يسكنه ولما يسكن نعم بنى الأمير قصرا ولما يسكن طاب الزرع ولما يحصد لتجتنب كثرة المزاح ليفتح علي النافذة ليتقن كل إنسان عمله ليوقر صغيركم كبيركم لينفق ذو سعة من سعة كده. طيب وعلى المثال الأول كلا لما يقضي ما أمر قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ففي الأمثلة الأربعة الأولى نجد الحرف لما وجاء بعده فعل مضارع مجزوم لما تعمل عمل لم لم التي تفيد النفي وتعمل الجزم في المضارع كذلك لما تفيد النفي كلا لما يقضي ما أمر يعني كلا لم يقضي ما أمر واضح. فمن ناحية العمل تجزم المضارع ومن ناحية المعنى تنفي المعنى واضح الكلام. والفعل يجزم بعده الفعل يجزم بعده ولكن الفرق بين لم ولما لو كان الحرفان بمعنى واحد ولا فرق بينهما فهذا يدل على قراء اللغة واتساعها ولكن هناك فوارق مما يزيد اللغة قراءة هذا له مقام وهذا له مقام. فأوضح الفوارق التي أذكرها أن لما تفيد النفي إلى زمن الحال زمن التكلم بخلاف لم تفيد النفي في الماضي وقد يستمر إلى زمن التكلم وقد لا وقد يستمر بعد زمن التكلم وقد لا. افهم معي لما تفيد نفي الفعل إلى زمن التكلم أقول مثلا أذن العصر ولما يحضر مدرسنا مثلا ولما يحضر إمامنا يبقى النفي إلى زمن التكلم. الغالب أنه سيحضر بعد زمن التكلم هذا الغالب هذا الغالب. طب لو قلنا عن لم لو قلنا لم يحضر المدرس لم يحضر مثلا منذ 5 ساعات ولكن حضر منذ ساعتين فهي تفيد النفي في الماضي قد يستمر النفي إلى زمن الحال وقد لا يستمر. ممكن لم يحضر المدرس ولم يحضر أيضا يبقى النفي أيضا مستمر بعد زمن التكلم إنما لما تفيد استمرار النفي إلى زمن التكلم وليس بعده وليس متقطعا قبله إنما اتصل إلى زمان التكلم. وهناك عدة فروق أخرى بين لم ولم من شاء أن يرجع إليها فليعد إلى مغني اللبيب لابن هشام عليه رحمة الله في المجلد الأول. في الأمثلة الأربعة الثانية لتجتنب كثرة المزاح طب نبدأ بالأمر لينفق ذو سعة في السعة إنما بلا الأمر ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذوره وليطوفوا اللام لم ايه لام الأمر فهي لام فقط بخلاف لا لا تفيد النفي أو النهي هذه لام فقط ولم مكسورة بخلاف لم التوكيد لم مفتوح. وتالله لا أفيدن لا لم مفتوح لم توكيد أما لام الأمر فمكسورة حتى لا تختلط عليكم الأمور. تدخل لام التوكيد في لام الأمر وتدخل اللام بلا، ويصبح النحو لا محو. ها؟ لا. لتجتنب اللام لام الأصل، تجتنب فعل مضارع مجزوم بعد لام الأصل. ولذلك علماء الأصول يقولون إن صيغ الأمر فعل الأمر المضارع المختلف بلام الأمر المصدر النائب عن الفعل. قال تعالى: وبالوالدين إحسان، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسان، بصورة أمر فعل الأمر فعل أمر محسوب، دل عليها هذا المصدر الموجود. إحسانا مفعول مطلق لفعل أمر المحذوف أحسنوا، يبقى صيغ الأمر فعل الأمر المضارع المقترن باللام لام الأمر أو المصدر النائب عن فعل. طيب، ليفتح علي النافذة، اللام لام الأمر يفتح فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون، كأنك تقول يا علي افتح النافذة، أنت اجتنب كثرة المزاح بكسر الميم. ليتقن كل إنسان عمله، كأنك تقول يا إنسان أتقن عمل، فاللام لام الأمر ليتقن والفعل مجزوم بالسكون. كذلك الفعل يوقر مجزوم بعد لام الأمر. تقدم لنا في الجزء الأول أن لم ولن ناهية تسلمان فعلا مضارعا واحدا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. خذنا لم ولن ناهية، وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل، العمل اللي هو جزم فعل واحد، لأننا أخذنا إن الشرطية التي تسلم فعلين، والدرس الثالث سيكون عن الأدوات التي هي أخوات إن تسلم فعلين. ننتبه الكلام منضبط، ها؟ الكلام الآن عن الأدوات التي تسلم فعلا واحدا. أخذنا قبل ذلك حرفين، لم التي تفيد النفي ولا التي تفيد النفي. إذا بحثنا في الأمثلة الأربعة الأولى وجدنا أن المثال الأول يدل على أن الغلام لم يتهذب في الزمن الماضي، كبر الغلام ولما يتهذب، يعني نفي التهذيب إلى زمنها، هيتهذب بعد ذلك لأنه كبر، وأنه بقي كذلك إلى زمن التكلم، يبقى النفي مستمر إلى زمن التكلم. وأن المثال الثاني يدل على أن الرسول لم يعد في الزمان الماضي وأنه استمر كذلك إلى زمن التكلم، وهذا يقال في المثالين الأخيرين. فهذه الأمثلة الأربعة إذا تفيد نفي الأفعال المضارعة الأربعة التي اشتملت عليها، وتفيد أن هذا النفي مستمر إلى زمن التكلم. وإذا نظرنا إلى أواخر هذه الأفعال المضارعة الأربعة وجدناها مجزومة لأنها ساكنة الآخر، فأي لفظ في الأمثلة المذكورة أفاد هذا النفي وسبب هذا الجزم؟ إيه اللي نفى وإيه اللي سبب الجزم؟ نفى يبقى ده العمل، إيه ده المعنى، طب جزم هذا العمل. الحروف حروف معاني وحروف أعمال، حرف يعمل يفيد عملا ويفيد معنى، ذلك اللفظ هو لما، وعلى هذا فلما تشبه لم في المعنى والعمل، المعنى نفي والعمل جزم، غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم، وقل غالبا ينتهي بعد زمن التكلم، غالبا يعني لما يحضر الكتاب الغالب على الذهن ان هو سيحضر، بخلاف لم يحضر الكتاب، ممكن لم يحضر امس ولكن حضر اليوم، انما لما يحضر الكتاب يعني لا امس ولا اليوم حتى الان، بس الغالب انه سيحضر. واضح؟ طيب. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا المتكلم في المثال الأول يأمر المخاطب باجتناب المزاح الكثير، أعود فأقول كلمة المزاح بكسر الميم وليس سمو أو ما، إنما مزاح. يأمر المخاطب باجتناب المزاح الكثير، ووجدناه في المثال الثاني يأمر عليا بفتح النافذة، وكذلك نجده في المثالين الأخيرين آمرا بالحصان والتوقير، توقير الاحترام والتبجيل والتعظيم. فالأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأخيرة قد صارت مفيدة للأمر. وإذا تأملنا أواخرها وجدناها جميعا مجزومة، فما الذي أكسبها معنى الأمر وما الذي جزم أواخرها؟ إذا بحثنا لم نجد لذلك سببا سوى اللام التي دخلت عليها، ومن أجل ذلك سميت هذه اللام لام الأمر. يكفيك في هذا الباب قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعة، لم أمر، أمره من الله عز وجل. وينفق فعل مضارع مجزوم بدليل أنك تقلق القاف، صح؟ يبقى التجويد يدخل في التفسير، يدخل في القرآن، يدخل في اللغة، هكذا العلوم تتلاقى ولا تختلف ما دامت علوما شرعية أو علوما خادمة للعلوم الشرعية، بخلاف العلوم المفسدة الفاسدة كالفلسفة أو المنطق وغير ذلك من علوم الفساد والإفساد. القاعدة: من الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدة لما ولام الأمر، والأولى تفيد النفي كلم، غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم، والثانية اللي هي لام الأمر تجعل المضارع مفيدا للأمر. واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ ها؟ النحو سهل إن شاء الله. تمرنا: ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لما واضبط أواخرها. يسافر، قل حفظ الظهر ولما يسافر والدي. الغالب ان هو يسافر ايه؟ هو كان قايل ان هو يسافر فاتى الظهر ولم يسافر، بس الغالب ان هو لا زال مستحضرا نية السفر. طيب الفعل يصل، الفعل يصل بعد لما، ولما تصف السماء. نعم، سقط الغيث ولما تصف السماء، تصف بالفاء مجزوم بحذف حرف العين. طيب ينسى، ينسى يعني هينسى بعد كده، ممكن. نعم، ولما ينسى بحذف حرف العين، ولما ينسى منها شيئا، ولما ذاكر التلميذ دروسه ولما ينسى منها شيئا، أو كبر الرجل ولما تضعف ذاكرة، بس شوية كده هتضعف. طيب ولما ينسى شيئا، شوية غير أنا أتيت بالمعنى. ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لام الأمر واضبط أواخره. يدعو، ليدعو كل واحد، مش أحدكم واحد بس يسكت، ليدعو كل واحد منكم إلى التوحيد. ليدعى بالعين فقط، سيكون مجزوما بحال حرف العين. نعم نعم ليأمر كل منا أهله بالصلاة. طيب يرمي، طب واللي تعيسه يعني عايز تقول يعني ليغفر ليغفر الله لي اللامنة بالأمر والأمر هنا للدعاء. يعني يقول ما هو المسلم يقول ربنا اغفر لنا بالوحي وده أمر بس أمر محمول على الدعاء. يبقى يا ربي لتغفر لي ذنبي أمر ولكنه على إيه؟ على الدعاء. لا دي إنا فتحنا ليغفر لامنة بالتعليل ومنصوب يغفر منصوب خلاص. إنما مثلا إيه؟ ليغفر كل منا خطأ أخيه ليغفر كل منا ذمة أخيه. طيب يرضى ليرضى كل مسلم بما قدمه الله ليرضى بالضار بتسمى حافظ. اقرأ الأمثلة الآتية وضع لما بدلا من لم في كل مثال يصلح فيه ذلك. لم نذهب إلى الحديقة أمس لا يصح لأن أمس انتهى الآن في اليوم هل يصح لما نذهب؟ لا. وليه؟ ها؟ لم نذهب إلى الحديقة أمس. أيوة قضى أمس ونحن في بيت ونحن في يوم جديد. ممكن لما نذهب إلى الحديقة ونذهب. طيب لم يحضر والدي من السفر يصح ولا؟ لما يحضر والدي من السفر كلام صحيح على السفر. نزل المطر ولم ينقطع ولما ينقطع يصح ولا؟ لم أزر البارحة أحدا هنا ما يصح لأن البارحة الليلة السابقة وقد انتهى. وإحنا قلنا إن النفي لما تستمر إلى زمن التكلم والبارحة انتهت وأنت دخلت في صباح جديد أو في يوم جديد. لم تربح تجارتنا في العام الماضي ضاعت عصاي ولم أجدها ولما إذن الثاني والثالث والثالث هذه يصح وضع لما مكان لما. ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى بحيث يكون فعلها مضارعا. ما سافر أخي إلى الآن لم يسافر أو لما يسافر. نم مبكرا واستيقظ مبكرا لتنم مبكرا ولتستيقظ مبكرا. وممكن تأتي بأنه لا تنم متأخرة ولا تستيقظ متأخرة ولا تستيقظ خالص وريح شغلان. ارحم الضعيف لترحم الضعيف لترحم الضعيف لم الأرض ما انتهى الشتاء إلى الآن إلى الآن. يبقى لما ترحم فعلها نريد مضارعة يبقى لترحم الضعيف. لما ينتهي الشتاء استمع نصحة نصحة مش نصحة الحال نصحة والدة لتستمع اغسل فمك لتغسل فمك قبل النوم. طيب نعم كلمة الآن لا حاجة لها لأن هذا مفهوم من لما. نعم كون جملتين في كل منهما فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلما. لما يسافر والدي طب فعل معتل بلما معتل مجزوم بلما. لما يقضي ما أمره طيب صحيح مجزوم بلم الأمر لينفق ذو سعة من سعته. طب معتل ليرضى المسلم بقضاء الله واضح يا اخوان. نعم ثم ليقضوا هذا الفعل مسند لواو الجماعة وليس مفردا ولذلك يلزم بحذف النون. وسيأتي الكلام عن الأفعال الخمسة بعد هذا الدرس الذي معنا الآن. نأخذ هذا الدرس ونكتفي إلى أن يحضر الشيخ. فالأدوات التي تبذل فعليه. الأدوات حضر الشيخ. طيب. نعم. الفرق بينه لا من التوكيد تؤكد ولا من الامر تامر بالتامر وتالله لا اتيتن لا من التوكيد مفتوح ولا من الامر مكسور لا من التوكيد ياتي المضارع بعدها مبنيا على الفتح لاتصال بنون التوكيد ولا من الامر ياتي المضارع بعدها مجزوما لان لا من الامر تكسب مش كده نعم ينتهي بالهاء بالهاء فقط لأنه مجزوم بحرف حرف العين. طبعا بفضل الله عز وجل أخذنا اليوم كثيرا من النحو لذلك غدا سنأخذ عقيدة مكان النحو حتى ننتهي من الكتاب. اتفقنا غدا في درس الثلاثاء عقيدة غدا كلام محدد غدا غدا في درس الثلاثاء عقيدة مكان النحو خلاص ولما ينتهي الأسبوع ويأتي الأسبوع القادم نتفق عن اتفاق الآخر فهمت؟ طيب لا الفتاة المنتقبة التي جاء العريس وليس ملتحيا ولا يوافق على الالتزام ولكن يرفض اللحية كيف يوافق على الالتزام ويرفض اللحية هذا تناقض وهي في حيرة لأن أباها وأمها موافقين عليه ماشي وأن لها صلة قرابة به وليس هناك مجال للرفض